يا إمامنا يا أمين، يا سند للمؤمنين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي مماتي بدعي صلي وراه. أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا عليه، اللهم صل عليه. من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي، من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي، من أول يوم بعمري سمعت أبويا وأمي بيصلوا علي. اللهم صل عليه. علمني الإيمان، حسسني بالأمان. علمني الإيمان، حسسني بالأمان، واتعلقت بيه. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. نفسي أشوفك في المنام يا رسول الله، أبكي على كتفك وأنا يا حبيب الله. نفسي أشوفك في المنام وابكي على كتفك وانا حبيب الله، ونول شرف لقى صحبتك، وخط بصفوف امتك، واتحمى بي محمد نبي. صلى صلاته وتحلى بصفاته.